الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح باب التلبيس: هذا ولا يجهل محل الرجل، يقصد الهروي، من العلم والسنة وطريق السلوك وآفاته وعلله، ولكن قصده تجريد توحيد الأفعال والربوبية قاده إلى ذلك. قصده التجريد اللي هو المبالغة في إنكار الأسباب، المبالغة في اعتبار أن تعليق الكوائن بالأسباب وتعليق المعارف بالوسائط والقضايا بالحجج والأحكام بالعلل والانتقام بالجنايات والمثوبة بالطاعات، كل ذلك جعله باب التلبيس على أهل التفرقة. وقد ذكرنا أن المعنى الصحيح في ذلك أنه أن التلبيس، أن المكر من الله عز وجل بأهل البدعة في نفي القدر وعدم شهود قدرة الله سبحانه وتعالى على أفعال العباد الاختيارية، أن يلبس عليهم الأمر بأن يظنوا ارتباط هذه الأشياء ببعضها ارتباطا منفصلا عن مشيئة الله سبحانه وتعالى وعن قدرته على خلق أفعال العباد. فأما إن كان الإنسان يشهد يعني ارتباط الأسباب بالنتائج مع شهوده لمعنى تدبير الرب سبحانه وتعالى وقضائه وقدره، فهذا هو الصواب. الناس بين طرفين ووسط، الطرف الذي يجعل الأسباب معدومة الأثر والطرف الذي يجعل الأسباب موجبة الأثر. فأهل السنة يقولون أن الله سبحانه وتعالى جعل الأسباب تنتج أثرها بأمره وإذنه وحكمته البالغة سبحانه وتعالى. قال: ولكن قصده تجريد توحيد الأفعال والربوبية قاده إلى ذلك، وانضم إليه اعتقاده أن الفناء في هذا التوحيد هو غاية السلوك ونهاية العارفين، وساعده اعتقاد كثير من المنتسبين للسنة الرادين على القدرية في الأسباب أنها لا تأثير لها البتة. ده قول في الحقيقة يضاهي أو يقترب من قول الجبرية أن الأسباب لا تأثير لها البتة، ولا فيها قوة، ولا يفعل الله شيئا بشيء ولا شيئا لشيء. فعند القرآن مليء بلام التعليل وباء السببية، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، ذلك بأنهم شاقوا الله رسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. في الآخرة ويفعل شيئا لأجل شيء، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. كثير جدا لما اعتقد كثير من المنتسبين للسنة الرادين على القدرية أن الله لا يفعل شيئا بشيء ولا شيء لشيء، فينكرون أن يكون في أفعاله باء سببية أو لام تعليل، وما جاء من ذلك في الكتاب والسنة يعني حملوا الباء فيه على باب المصاحبة اللي هو الاقتران المجرد أثناء وجود هذا، واللام فيه على لام العاقبة، مع أن الآية يعني من قرأها جزم بأنها لا تفيد لما العاقبة، يعني ما سيقول إليه الأمر. وقالوا يفعل الله الإحراق والإغراق والإزهاق عند ملاقات النار والماء والحديد لا بهما، زي ما قلنا الطفل الإيه المتمنى، مش كده؟ اللقيط اللي أم وأبوش موجودين، ده الأفعال البشرية نتائج. وأهل السنة يقول لا، ده ابن إيه؟ ابن شرعي للقدرة والإرادة، ابن حقيقي القدرة والإرادة الإنسانية. وبيقول يفعل الإحراق والإغراق والإزهاق عند ملاقاة النار هي بتاعت الإحراق والإغراق فيها الماء والإزهاق إزهاق روح الحديد والسيف لا بهما ولا بقوة فيهما أو قوة فيها يعني ولا فرق في نفس الأمر بين النار وبين الهواء والتراب والخشب. طبعا مناقضة للعقول. وانضم إلى ذلك أن العبد ليس بفاعل أصلا، عشان كده أهل السنة يقول العباد إيه؟ فاعلون حقيقة، العباد فاعلون حقيقة. يقول انضم ذلك إلى ذلك أن العبد ليس بفاعل أصلا، إنما هو منفعل محض. منفعل محض في الأفعال الاضطرارية، في دق القلب، في جريان الدم، وليس في القتل، ليس في الصلاة، الصيام، الزنا، شرب الخمر، وهكذا. يقول ومحل جريان تصاريف الأحكام عليه، وأن الفاعل فيه سواه. حل جريان تصاريف الأحكام عليه، الأحكام بتحصل فيه، أما اللي بقى أن الفاعل فيه سواه والمحرك له غيره. وإذا قيل إنه فاعل أو متحرك فهو تلبيس. طبعا فهذه الأصول أوجبت هذا التلبيس على نفاة الحكم والأسباب. وقام لهم آخرون فمزقوا لحومهم كل ممزق، طبعا نعوا عليهم ضياع العقول والتناقض، إن أنتوا تقولوا إن السكينة ما بتقطعش وإن ما بتحرقش وان العبد منفعل فقط، كل ده منافع. فمزقوا لحومهم كلهم ممزق، وفروا أديمهم، وقالوا عطلتم الشرائع والثواب والعقاب، وابطلتم حقيقه الامر والنهي. فان مبنى ذلك على ان العباد فاعلون حقيقه، مبنى الثواب والعقاب على ان انت بتعمل حاجه ولا انت مالكش دعوه بحاجه، بتحصل عليك الافعال وخلاص. وان افعالهم منسوبه اليهم على الحقيقه، وأن قدرهم وإرادتهم وإرادتهم ودواعيهم مؤثرة في أفعالهم، وأفعالهم واقعة بحسب دواعيهم وإرادتهم. على ذلك قامت الشرائع والسماء والنبوات والثواب والعقاب والحدود والزواجر، فطرة الله التي فطر الناس عليها والحيوان، فطر الناس والحيوان على ان كل شيء بايه؟ بسبب. الجعان بيعمل ايه؟ بيدور على اكل، حتى الحيوان. يقول وسويتم، ده اللي هم بيخلفوهم قالوا لهم ذلك، سويتم بين ما فرق الله بينه، فان الله سبحانه ما سوى بين حركه المختار وحركه من تحرك قسرا بغير اراده منه ابدا، ولا سوى بين حركات الاشجار وحركات بني ادم، ولا جعل الله سبحانه أفعال عباده وطاعتهم ومعاصيهم أفعالا له، بل نسبها إليهم حقيقة، وأخبر أنه هو الذي جعلهم فاعلين، كما قال وجعلناهم أئمة يهدون. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. حليم الشيفة. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا آياتنا يوقنون. هو أظن من القيم في آية في الأنبياء، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات، سواء جمدي مطردي. وقال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، جعل فرعون وآله أئمة يدعون إلى النار. وقال سادات العارفين به ربنا وجعلنا مسلمين لك، سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل. وقال إبراهيم الخليل رب جعلني مقيم الصلاة، فهو الذي جعل العبد كذلك. والعبد هو الذي صلى وصام وأسلم، وهو الفاعل حقيقة، يجعل الله بجعل الله له فاعلا، بجعل الله له فاعلا، وهو السائر بتيسير الله له، هي بتسيير الله له، كما قال تعالى: وهو الذي يسيركم في البر والبحر. أنتم سرتم والله سيركم. فهذا فعله، التسيير والسير فعلهم، والإقامة فعلهم، والقيام فعلهم. رب اجعلني مقيم الصلاة، الإقامة فعله، العبد أقام الصلاة، والإنطاق فعله، النطق فعله، فعله والإنطاق فعل والقيام، والإنطاق فعله والنطق فعلهم. فكيف تجعل نسبة الأفعال إلى محالها القائمة بها وأسبابها المظهرة لها تلبيسا؟ أنت تبقى تلبيسا لسائلها، لو واحد ظن أنها إيه هو قائم بها مستقلا، اللي هم مين؟ اللي هو القدرية النفاة، اللي بيقولوا أفعالنا الاختيارية إحنا اللي إرادتنا وقدرتنا بس، ولا سلطة لأحد علينا. يبقى ده لبس عليه، أهل التفرقة فعلا. معلوم أن طي بساط الأسباب والعلل تعطيل للأمر والنهي والشرائع والحكم، وأما الوقوف مع الأسباب واعتقاد تأثيرها فلا نعلم من أتباع الرسل من قال إنها مستقلة بأنفسها حتى يحتاج إلى نفي هذا المذهب، وإنما قالت طائفة من الناس وهم القدرية إن أفعال الحيوان خاصة غير مخلوقة لله ولا واقعة بمشيئته، وهؤلاء هم الذين أطبق الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على ذمهم وتبديعهم وتضليلهم. وبين أئمة السنة أنهم أشباه الملوس وأنهم مخالفون العقول والفطر ونصوص الوحي، فالتلبيس في الحقيقة حصل لهؤلاء ولمنكر الأسباب في القوى والطبائع والحكم، ولبس على الفريقين الحق بالباطل. اللي بينكروا القدر واللي بيغالوا في إنكار الأسباب كلاهما لبس عليهم. والحق الذي بعث به الله رسله وأنزل به كتبه وفطر عليه عباده وأودعه في عقولهم بين مذهب هؤلاء وهؤلاء، الحق في الوسط، فالهدى بين الضلالتين والاستقامة بين الانحرافين، انحراف الإفراط والتفريط. والمقصود أن القرآن بل وسائر كتب الله تضمنت تعليق الكوائن بالأسباب والأماكن والأحايين، وتعليق المعارف بالوسائط. عايز يبقى عندك معرفة وعلم تعمل إيه؟ تتعلم. والقضايا بالحجج والأحكام بالعلل، هناك ارتباط قضاء بين الأحكام وبين عيالها، وتعلق بين الانتقام والجنايات، والمثوبات بالطاعات، بينهما ارتباط سببي أن الطاعات سبب للمثوبة. قال: فإن كان هذا تلبيسا عاد الوحي والشرع والكتب الإلهية تلبيسا. قلنا التلبيس ده زي ايه؟ المكر كده. وقلنا ان هو يبقى تلبيس على مين؟ على اهل البدع. تلبيس ازاي؟ انهم افتكروها مستقلة. نعم، التلبيس على من ظن ان ذلك التعليق على وجه الاستقلال. نعم، هو ده الكلام، يحمل كلام الشيخ عليه وخلاص بقطع النظر. يقول: نعم، التلبيس على من ظن أن ذلك التعليق على وجه الاستقلال بقطع النظر عن مسبب الأسباب وناصب الحكم والعلل. فإن كان مراده أنه لبس الأمر على هؤلاء فلم يهتدوا إلى الصواب، فأبعد الله من ينتصر لهم ويذب عنهم، فإنهم أضل من الأنعام. وإن كان المراد من أثبت الأسباب والحكم والعلل، إذا كنت أصدق بالتلبيس على إثبات الارتباط حتى ولو في ظل إثبات الإرادة الإلهية، يبقى باطل. يقول: وإن كان المراد من أثبت الأسباب والحكم والعلل وعلق بها ما علقه الله بها من الحكم من الحكم والشرع، الأسباب والحكم والعلل ارتبط بها الحكم اللي هي الأحكام والشرع، وأنزلها بالمحل الذي أنزله الله بها، ووضعها حيث وضعها، أي وضعها الشرع، وضعها الله عز وجل كذلك أسبابا وعللا وحكما. يقول: إن كان المراد أنه فقد لبس عليه، إذا كان ده تلبيس يبقى لبس على القائل، اللي بيسمي ده إيه؟ تلبيس، يبقى لبس على الهراوي وأمثاله، فنحن ندين الله بذلك وإن سمي تلبيسا. يعني احنا هنقول ان في اسباب، في ارتباط بين العقوبات والجنايات، وفي ارتباط بين الطاعات والمثوبات، هتسموه تلبيس، يبقى احنا بندين ده تلبيس. ان كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان اني رافض. يقول: فنحن ندين الله بذلك وان سمي تلبيسا، كما ندين باثبات القدر وان سمي جبرا. عند مين؟ عند القدرية بيسموا إثبات القدر إيه؟ جبر، ويسموا اللي هم عليه عدل، مش كده؟ المعتزلة بيسموا نفي القدر إيه؟ التوحيد والعدل. وندين بإثبات الصفات وحقائق الأسماء وإن سمي ترسيما، وندين بإثبات القدر وندين بإثبات الصفات وحقائق الأسماء وإن سمي ترسيما، وندين بإثبات علو الله على عرشه فوق سماواته وإن سمي تحيزا أو جهة، وندين بإثبات وجهه الأعلى ويديه المبسوطتين وإن سمي تركيبا، كل ذلك مما ينفرون به عن العقيدة الصحيحة، وندين بحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن سمي نصبا، وندين بأن كل مكلم وندين بأنه مكلم متكلم حقيقة كلاما يسمعه من خطبه، وأنه يرى بالأبصار عيانا حقيقة يوم لقائه وإن سمي ذلك تشبيها. يا لله العجب، ليست الكوائن كلها متعلقة بالأسباب؟ أوليس الرب تعالى كل وقت يسوق المقادير إلى المواقيت التي وقتها لها ويظهرها بأسبابها التي سببها لها ويخصها بمحالها من الأعيان والأمكنة والأزمنة التي عينها لها؟ هو الذي قدر ذلك، هو الذي جعلها أسبابا، هو الذي جعل هذا سببا لهذا، وهذا علة لهذا، وهذا حكمة لهذا. يقول: ونصب العلل التي توجد لأجلها، وجعل الأسباب أسبابا أخرى تعارضها وتدافعها، فهذه تقتضي آثارها وهذه تمنعها اقتضاؤها اقتضاءها وتطلب ضد ما تطلبه تلك. في أسباب زي بالضبط كده، واحد جاله طلقة مات بسببها قبل ما يموت، ففي أسباب ان هو يبدأون ان هم يعملوا ايه، يوقفوا النزيف. عقول البشر تطيش اذا لم يوجد ذلك. أوليس قد رتب الخلق والأمر على ذلك وجعله محل الامتحان والامتلاء والعبودية؟ أوليس عمارة الدارين عن الجنة والنار بالأسباب والعلل والحكم؟ ولا حدث بنا أن نقول: وهو الذي خلق السماء، وهو الذي خلق الأسباب ونصب العلل، فإن ذكر هذا من باب بيان الواضحات التي لا يجهلها إلا أجهل خلق الله تعالى وأقلهم نصيبا من الإيمان والمعرفة. وموجودين اللي هم بيقولوا احنا أحرار ومحدش له سلطان على أراضيتنا، كتير دلوقتي القدرية النفاه. أوليس القرآن من أوله إلى آخره قد علقت أخباره وقصصه عن الأنبياء وأممهم وأوامره ونواهيه وزواجره وثوابه وإقابه؟ أليس قد علق ذلك بالأسباب والحكم والعلم في قصص الأنبياء؟ قال: وعلقت فيه المعارف بالوسائط والقضايا بالحجج والعقوبات والمثوبات بالجنايات والطاعات. أوليس ذلك مقتضى الرسالة وموجب الملك الحق والحكمة البالغة؟ نعم، مرجع ذلك كله إلى المشيئة الإلهية المقتنن المقرونة بالحكمة والرحمة والعدل والمصلحة والإحسان، ووضع الأشياء في مواضعها وتنزيلها في منازلها، وهو سبحانه الذي جعل لها تلك المواضع والمنازل والصفات المقادير. فلا تلبيس هناك بوجه ما، وإنما التلبيس في إخراج الأسباب عن مواضعها وموضوعها وإلغائها، أو في إنزالها غير منزلتها والغيبة بها والغيبة بها مسببها وواضعها. وبالله التوفيق. فصل. قال: والتلبيس الثاني تلبيس أهل الغيرة على الأوقات بإخفائها، وعلى الكرامات بكتمانها. إطلاق التلبيس على هذه الدرجة أولى من إطلاقه على الدرجة الأولى، فإن التلبيس في هذه الدرجة راجع إلى فعل العبد، وممكن ينسب إلى الرب بأن الله جعلهم يلبسون على أهل التفرقة، يعني أهل الغيرة على الأوقات بإخفائها، بمعنى إن هم لهم أحوال مع الله عز وجل في أوقات، بس ما يزورش الكلام ده للناس. ليه؟ يغارون أن يطلع ذلك على سرهم مع الله عز وجل إيه؟ أحد. علاقة خاصة وقرب خاص لا يريدون أن يشركوا فيها. والكرامات، الناس بتفتكر الكرامات إنها مطلوب إنها إيه؟ يظهرها صاحبها. هو يقول لا، تحصل له كرامته إيه؟ ويكتبها. يقول إطلاق التلبيس على هذه الدرجة أولى من إطلاقها على الدرجة الأولى، فإن التلبيس في هذه الدرجة راجع إلى فعل العبد، وفي الأولى إلى فعل الرب. ولهذا لما كان تسمية الدرجة الأولى تلبيسا، لهذا كان تسمية الدرجة الأولى تلبيسا شنيعا جدا. احنا قلنا لا، ليس فيه شناعة بمعنى معين. وطأ له بذكر قوله: ولبسنا عليه ما يلبسون، أي لا نستوحش من إطلاق ذلك على الله، فإنه قد أطلقه على نفسه وقد عرفت ما فيه. احنا قلنا إن ولا لبست عليه ما يلبسون استدلال صحيح في هذا المعنى بهذا الوجه، وهو مثل ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. المقصود أن العبد يقوى إخلاصه لله وصدقه ومعاملته حتى لا يحب أن يطلع أحد من الخلق على حاله مع الله ومقامه معه، فهو يخفي أحواله غيرة عليها من أن تشوبها شائبة الأغيار، يريد بها غير الله، ويخفي أنفاسه خوفا عليها من المداخلة. وكان بعضهم إذا غلبه البكاء وعجز عن دفعه قال: لا إله إلا الله ما أمر الزكام. يعني ياخد كده عشان نسأل عليه، عيط عشان مزكوم. فالصادق إذا غلب عليه الوجد والحال وهاج من قلبه لواعد الشوق أخلد إلى السكون ما أمكنه، فإن غلب أظهر ألما ووجعا يستر به حاله مع الله، كما أظهر إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم لقومه أنه سقيم حين أراد أن يفارقهم، ويرجع بذلك الوالد وتلك الحال إلى الآلهة الباطلة فيجعلها جذاذا. فالصادقون يعملون في كتمان المعاني واجتناب الدعاوى، فظواهرهم ظواهر الناس وقلوبهم مع الحق تعالى، لا تلتفت عنه يمنة ولا يسرى، فهم في واد والناس في واد. فقوله تلبيس أهل الغيرة على الأوقات بإخفائها، يعني أنهم يغارون على الأوقات التي عمرت لهم بالله وصفت لهم أن يظهروها للناس، وإن اطلع غيرهم عليها من غير قصدهم لكشفها وإظهارها لم يقدح ذلك في طريقهم. يعني لو اطلع عليها من غير قصد منهم، هم مخلصين، هم يخفوا الأحوال الصالحة، ولكن أحيانا تظهر هذه رغما عنهم، لم يقدع ذلك في طريقهم، فلا يفزعون إلى الجحد والإنكار وشكاية الحال، بل يسعهم الإمساك عن الإظهار والجحد. ما يقولش إن إيه يعني، ما لزموش إن هو يقول ما أمر الزكام، فضلا بيقول إن أنا حالي وحشة جدا وأنا مذنب وعاصي مثلا، يعني لا يلزم. يقول على الكرامات بكتمانها، يعني أنهم يغارون على كراماتهم أن يعلم بها الناس، فهم يخفونها أبدا غيرة عليها، إلا إذا كان في إظهارها مصلحة راجحة من حجة أو حاجة، فلا يظهرونها إلا لحجة على مبطل أو حاجة تقتضي إظهارها. ومن التلبيس الثاني تلبيس أهل الغيرة على الأوقات بإخفائها، وعلى الكرامات بكتمانها، والتلبيس بالمكاسب والأسباب، وتعليق الظواهر بالشواهد والمكاسب تلبيس على العيون الكليلة والعقول العليلة. يعني أن التلبيس المذكور إنما يكون على العيون الكليلة، هي أهل الإحساس الضعيف، والعقول العليلة هي المنحرفة التي لا تدرك الحق لمرض بها. التلبيس بالمكاسب والأسباب دي، وتعليق الظواهر بالشواهد والمكاسب، ده النوع الأولاني، أجعله ثاني يتكلم عليه. مع تصحيح التحقيق عقدا وسلوكا ومعاينة، يعني أن هذه الطائفة يلبسون على أهل العيون الكليلة، يمكن أن يكون المعنى المقصود أنهم هم الذين يفعلون ذلك، وليس عودة إلى الدرجة الأولى، أنهم يفعلون ذلك بالمكاسب والأسباب، يظهروا أنهم بيأخذوا بالأسباب، ولكنهم حققوا التحقيق، صححوا التحقيق عقدا وسلوكا معينا. يعني أن هذه الطائفة يلبسون على أهل العيون الكليلة أحوالهم وكراماتهم بسترهم لها عنهم، مع كونهم قائمين بالتحقيق اعتقادا وسلوكا ومعاينة، فهم معتقدون للحق، سالكون الطريق الموصلة إلى المقصود، أهل مراقبة وشهود. قال: وهذه الطائفة رحمة من الله على أهل التفرقة والأسباب في ملابستهم، إنما كانوا رحمة من الله عليهم من وجهين: أحدهم أنهم ذاكرون الله بين الغافلين، وفي وسطهم يرحمهم الله بهم، فإنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الثاني أنهم لا يتركونهم في غفلاتهم، بل يقومون فيهم بالنصيحة لهم، والأمر لهم بالمعروف، والناهي لهم عن المنكر، والدعوة إلى الله، فيرحمون بهم وينالون بهم ساعة الدنيا والآخرة، فهم يتصرفون مع الخلق بحكم العلم والشر، وأحوالهم ومقاماتهم بينهم وبين الله خاصة. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا، مش خطأ استدلال بالآية، بيقول وهو الذي يسيركم، خطأ مطبعي مش خطأ من، لكن المعنى ربنا ميسر. أيوة، بس مش ده المقصود هنا، ده هنا بيقول فعل الرب وفعل العبد، فعل رب التسيير وفعلك أنت إيه؟ السير مش التيسير. كلمة من الآية، وهو هنا واللي قبليها واللي بعديها، القيام فعل مين؟ والإقامة فعل الرب. يبقى لو قلت السير يبقى لازم يكون التسيير. أيوة صحيح ماشي، بس مش ده الكلمة، مش في المقام ده. هلا الكرامات يعني؟ كيف يكون حسن الظن بالله بمعرفة أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى ورجاء مثوبته وفضله وإحسانه. الأسماء الجليلة له تصحيح الإيمان بالأسماء والصفات، ختم القرآن لا أحد متوفى مشروع على أصح قول العلماء. الأمة نصف العدة، لماذا؟ تيسيرا لحاجتها يعني في أمر الخدمة والتزوج وذلك، إلى التيسير عليها. واحد بيقول سألني أحد العلماء في السيارة سؤال لم أجد إجابة عليه، ماذا قدم لحزب النور بتأييد مخارطة الطريق؟ مش مقابل المحافظة على البلد، محافظة على الدعوة. يقدم ان احنا يعني كنا نخرب مع التخريب ده ونسير في هذا الفساد، محاولة انقاذ البلاد من الدخول في حرب اهلية. هي الناس عندها كلها حاجة قصاد حاجة، وانت تقول لي ما عرفتش ارد عليه، انت حالتك حالة والله، سامحك الله وهداك. يقول اذا كان لحقن الدماء فلم تحقن الدماء. طب واقول لك انا حاجه دلوقتي، انت عايزها بقى تبقى زي سوريا؟ قول لي دلوقتي انت بتحقن، عارفين ما حقنش الدماء ليه؟ عشان ما سمعتوش، علشان ان هناك من يحرص على سفك الدماء. لماذا لم تحقن الدماء؟ عشان الناس مصره على انها تخش في الحيطه اللي فيها مسامير. واحد يقول له الحيطه دي فيها مسامير كده، لا سكاكين وسيوف، يقول له انا داخل فيها بصدري. يقول له هتتعور. يقول له انا داخل فيها بصدري، يا سيدي اقف. طبعا عوروني، دخل فيها تعور اتقطع، هشوفت عورونا ازاي. طب هقول لك ايه الحل بقى، انا لازم اخش معاك فيها عشان اتقطع انا كمان، والا بقى انا ايه كل بقى الاوصاف اللي انتوا عمالين تقولوها بانواع السباب والقذف وسوء الادب والاجرام والاعتداء ده على الدين، بتشويه للاسلام. ربنا أنقذ الناس من أن تعتقد أن العمل الإسلامي كله مصيبة بوجود حزب النور، مش أن احنا بنعملها صفقات زي ما أنت متصور، سامحك الله وهداك الله. حكم العمل في الغردقة على يخت سياحي والتعامل مع السياح، تتعامل إزاي نساء ورجال؟ قول لي هتتعامل إزاي وأنا أقول لك. بكره في العمرية والجمعة خطبة في الخلفاء والعصر في كفر الدوار وبولين والعشاء في بولين مقدمة بلغوهم. ايه اللي بعدها؟ ايوه غير دي وخلي دي تعرف تصرف.